بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلم يدع خيرا إلا ودل أمته عليه، ولم يدع شرا إلا حذر منه ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه. فجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، هل من الممكن أن يستخرج الإنسان الثلج من المواقد والأفران؟ هل من الممكن أن تطلع الشمس قبل يوم القيامة من مغربها؟ هل من الممكن أن يدخل إبليس الجنة أو يلج الجمل في سم الخياط؟ هل من الممكن أن يسمى الزنا فنا، والبغاء قداسة، والقصص الداعر، والصور العارية، والخيانة الفاضحة إبداعا؟ هل من الممكن أن تسمى الخمر ماء، والربا فائدة، والكفر حرية تعبير؟ هل من الممكن أن ترى يوما جملا يطير في السماء أو يسبح في الماء؟ لا شك إخوة الإسلام أن الإجابة على هذه التساؤلات جميعا ستكون بكلمة واحدة: مستحيل. ولكن دعوني أطرح عليكم تساؤلا آخر، ولكن الإجابة عليه في هذه المرة ستكون بألف مستحيل لا مستحيل واحدة. هل من الممكن أن يستخرج العالمانيون والليبراليون الإسلام من صدور المصريين؟ هل من الممكن أن يفرغوا قلوب المصريين من معاني العقيدة والإيمان؟ هل من الممكن أن يحولوا مصر المسلمة إلى دولة عالمانية لا دينية تتبع الغرب وتسبح بحمده صباح مساء؟ هل من الممكن بعد هذه الثورة المباركة وعودة الحرية والكرامة من جديد أن يحكمون بعد اليوم بدستور استعماري دخيل ليس منا ولا ينتسب إلينا ولا يتوافق مع عقيدتنا وثقافتنا وقيمنا؟ هل من الممكن أن يفعل العالمانيون والليبراليون ذلك؟ مستحيل، بل ألف مستحيل إخوة الإسلام، مهما احترف الليبراليون الأسلوب الماروتية في إغواء المصريين. إنما نحن فتنة فلا تكفر. مستحيل مهما أظهروا كذبا وزورا محبتهم للشعب والدين والوطن وأعلنوا بذلك صراحة دون مواربة. مستحيل مهما حاول الليبراليون أن يفصلوا دستورا على مقاس المصريين فلن يتناسب معهم، أو يأتون بوثيقة يرضون بها أذواق الجميع فلن ترضي ذوق أحد. أقول إخوة الإسلام بالفم المليان: مستحيل مستحيل. ولست في ذلك عرافا ولا منجما ولا من ضارب الودع، ولكن أقول مستحيل لأنني أعرف طبيعة المصريين جيدا. نسي الليبراليون إخوة الإسلام أن المصريين متدينون حتى النخاع، وأنهم لن يقبلوا أبدا أن يدوس أحد للإسلام على طرف. نسي الليبراليون أن المصريين يتنفسون عقيدة وشريعة ودينا، وأن المصري طعامه وشرابه ولحمه ودمه دين الإسلام. نسي الليبراليون إخوة الإسلام أن المصريين تربوا على مقولة الآباء والأجداد قديما: عدوك عدو دينك. نسي الليبراليون أن أول استفتاء حر نزيه بصم المصريون بالعشرة على هويتهم الإسلامية، وأعلنوا صراحة لا مساس بالمادة الثانية، ممنوع الاقتراب أو التصوير. نسي الليبراليون أن كل شبر من أرض مصر يقفون ويعيشون عليها بناه المسلمون وفتحه الإسلاميون، واليوم يناصبون الإسلام العداء ويتنكرون له، ولكن ما لهم لا يتنكرون للإسلام وقد تنكروا لمولاهم من قبل، فرفضوا شرعه أن يكون حاكما ومهيمنا. أشفق عليك أيها الليبرالي، أشفق عليك أيها الإنسان الذي خرج من مجرى البول مرتين ليستقر في الرحم نطفة قذرة مهينة لا قيمة لها، ثم مضغة ثم علقة ثم طفلا يبكي لتمسح أمه عنه القذر، جاهلا لا يعرف شيئا، فجعل الله عز وجل له السمع والأبصار والأفئدة لعله يشكر. ولكن للأسف الشديد لما كبر واشتد عوده وقوي لسانه وقف أمام الله عز وجل متبجحا يقول لله عز وجل دون أدنى حرج: أيها الإله لا أريدك حكما ولا سيدا ولا مشرعا، أيها الإله سأشرع أنا ويتبع الناس شريعتي، أيها الإله السيادة لي وللشعب وللقانون وللدستور. بالله عليك أخ الإسلام سائلك بالله، ماذا بقى لهذا الإله؟ ماذا بقى لهذا الإله إذا لم يكن حكما ولا سيدا ولا مشرعا؟ هذا إله أشبه بخيال المآت الذي يوضع في أرض الفلاح، هذا إله أشبه بتمثال صورة لا قيمة لها، هذا إله أشبه بملك يجلس على كرسي الملك ويلبس عباءة الملك ويضع على تاج رأسه تاج الملك، ولكن ليس له صلاحيات الملك، يأمر فلا يطاع وينهى فلا يسمع له. أقولها إخوة الإسلام بصراحة دون أدنى حرج أو دون مواربة، إذا كان أيها الليبراليون هذا وصف الإله الذي تعبدون الذي لم يكن حكما ولا سيدا ولا مشرعا، فعذرا أقول أيها الليبراليون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أما إلهنا الذي نعبده له الخلق والأمر له الحكم وإليه ترجعون، لا يشرك في حكمه أحدا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك لما قيل لنبينا عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا، مع جواز أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة، ولكنه ذكرهم بالأصل أن السيادة لله، لا لشعب ولا لقانون ولا دستور، لا لنبي ولا ملك ولا رسول ولا أي أحد من البشر بلغت قيمته ما بلغت. فقال عليه الصلاة والسلام إنما السيد هو الله، حتى يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة في أذهان الجميع، إنما السيد هو الله، هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام، وما دام قول نبينا فهو قول لنا في أعيننا وفوق رؤوسنا. ولذلك إخوة الإسلام نعلنها على الملأ مدوية: لا نريد سوى الله يحكمنا، لا نريد لأي حكم آخر علمانيا كان أو ليبراليا إلا أن يكون تحت أقدامنا، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأن نحكم بينهم بما أنزل الله، هذا وقولنا إخوة الإسلام لا خلاف عليه، ولن نغير هذه المقولة ما حيينا أبدا. ولا تظن إخوة الإسلام كما يظن بعض الناس أننا عندما نناجي بحكم الإسلام أننا نعرض على الناس أن يجربوا الإسلام، كلا، هذا كفر بالله وارتداد عن ملة الإسلام. دين الله جل وعلا لا يجرب، دين الله عز وجل لا يختبر، دين الله عز وجل لا يعرض على استفتاء شعبي ليقول الناس قولتهم بالرضا أو بالرفض، لا، بل دين الله عز وجل نلتزم به ونخضع له ونطبقه، دون أن نسأل ما عاقبة ذلك، بل حسبنا أننا طبقنا دين الله جل وعلا، وليكن ما يكن بعد ذلك إخوة الإسلام. إذا كان الله عز وجل قال لنا لن تكونوا مؤمنين إلا إذا احتكمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضينا بحكمه ولم نجد في أنفسنا حرجا مما يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا هو الواجب نحو رسول الله وهو بشر مثلنا، فما بالك بالواجب نحو الله؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولذلك إخوة الإسلام أقول قولة حق، إذا كان من المناسب أن يتحاكم الكفار لقوانين وضعية من صنع البشر طاغوتية لا قيمة لها، إذا كان الكفار معذورين في ذلك لأنهم حرموا نعمة الوحي من السماء، فما عذرنا نحن أمة الإسلام؟ ونحن أمة أنعم الله علي بأشرف رسالة وأشرف رسول وأشرف ديانة على الإطلاق، لا عذر لنا بعد ذلك إن تسولنا الحضارة من غيرنا، لا عذر لنا بعد ذلك إن احتكمنا لمنهج غير منهج ربنا تبارك وتعالى، بل يجب علينا أن نحتكم لمنهج الإسلام كما أمرنا الله جل في علاه. ولذلك إخوة الإسلام يجب أن يعلم الجميع أننا لن نحتكم إلا لله تبارك وتعالى، لن نتحاكم إلا لرب العزة جل وعلا، لن نرضى أبدا أن يوضع فوق رؤوسنا إلا كتاب الله. أما المناهج الوضعية الكفرية الطاغوتية التي هي من صنع البشر لا تصلح أبدا إخوة الإسلام إلا أن تلقى في مزابل التاريخ. هذا هو القول الفصل الذي لا قول بعده، قول الله تبارك وتعالى أنه أمرنا أن نعيش بالإسلام في حياتنا كلها. يقول جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى مخبرا إيانا أن المسلم يجب أن تكون حياته الإسلام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. العلاقة إخوة الإسلام بين الشعب والحاكم يجب أن تعلم جيدا من قبل الجميع. علينا أن نعلم إخوة الإسلام أنه يجب علينا أن نرفض أي كلام لحاكم إذا أمرنا أن نخالف شريعة الله، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وإذا كان القرآن إخوة الإسلام اشترط أن تكون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم المؤيد بالوحي من السماء أن تكون في المعروف، فقال تعالى ولا يعصينك في معروف. وأنتم تذكرون جميعا إخوة الإسلام قصة عمر بن الخطاب لما صعد على المنبر وقال للناس اسمعوا وأطيعوا، فخرج سلمان الفارسي من بين صفوف المستمعين قائلا له لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة. لماذا؟ يريد سلمان أن يعرف قطعة القماش الزائدة في ثوب عمر بن الخطاب من أين هي، يريد سلمان أن يعلم تفسيرا لهذه الثروة المفاجئة التي هبطت على عمر بن الخطاب، قطعة زائدة من القماش. فقام عبد الله بن عمر وأخبر سلمان، فقال له إن أبي رجل طوال فتنازلت له عن قطعة قماش من نصيبي. فقام سلمان الفارسي وقال الآن لك السمع علينا والطاعة. هذه العلاقة بين الحاكم والشعب، هذا هو مفهوم الدولة في الإسلام. فما الداعي للخوف والقلق إذا ما الداعي إخوة الإسلام أن يخادع الناس من قبل رجال الإعلام ويصور لهم بأن الدولة التي ينادي بها الإسلاميون هي دولة آية الله الخميني عليه لعنة الله أو نسخة من إيران، وأن الحاكم فيها هو الإله وأنها عودة لمحاكم التفتيش من جديد؟ من قال ذلك؟ ما الداعي للخوف والقلق وقد وقد ذكرت لكم منذ قليل مفهوم العلاقة بين الشعب والحاكم، هذا هو مفهوم الدولة المستقر في قلوب المسلمين جميعا، وهذا المقياس الذي تقاس به الدولة. أما الذي يقاس به الزعيم إخوة الإسلام، أقول باختصار شديد دون إطالة أو إملال، الزعيم عندنا يقاس بشيء واحد، ونحن مقبلون على الانتخابات، وكل واحد يريد أن يتعرف على الآلية التي يستطيع من خلالها أن يختار حاكمة، خاصة وأن العالم العربي كله الآن يضع النقاط فوق الحروف في اختيار حكامه. أقول إخوة الإسلام، الزعيم عندنا يقاس بشيء واحد، ما مدى حبه للإسلام، ما مبلغ تطبيقه للإسلام. إذا كان الإسلام منهجه فهو زعيمنا، حتى ولو هزمنا على يديه، حتى لو حدثت المجاعة في عهده، فلقد هزم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا في غزوة أحد، من القائد يومها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقدح ذلك في شخص رسول الله؟ حاشا وكلا. وحدثت المجاعة إخوة الإسلام في خلافة عمر بن الخطاب، وأكل الناس أوراق الشجر، هل قال أحد أن عمر بن الخطاب كان على خطأ؟ كلا إخوة الإسلام، هذا ومقياس الحاكم الذي نقيسه به، ما مدى حبه للإسلام، ما مبلغ تطبيقه لهذا الدين، هذه الغاية، هذا والأصل في اختيار الحاكم. أما الحاكم الذي يختار من أجل أن يحقق لنا عدالة اجتماعية أو يرفع من المرتبات والأجور، هذه مسائل إخوة الإسلام تكميلية. أما الأصل إخوة الإسلام أن الحاكم وظيفته أن يعبدنا لله، أن يأخذ بأيدينا إلى صراط الله المستقيم. ولذلك إخوة الإسلام أقول أيضا، لو أن حاكما اخترناه فوفر لنا الطعام والرزق والشراب، وأتى لنا بالخير كله، وجعل لنا الكلمة والسيادة على العالم، ثم أتى لنا بذلك كله من غير طريق الإسلام، لرفضناه واعتبرناه خائنا. لماذا إخوة الإسلام؟ لأننا لا نبيع ديننا بدنيانا. تخيل أخ الإسلام أن حاكما جذب لنا أموالا طائلة، ولكن عن طريق الدعارة المسمات كذبا وزورا سياحة، عن طريق قلة الأدب المسمات كذبا وزورا فنا وإبداعا، نرفض هذا المال كله. تجوع الحرة ولا تأكل بشرفها، نحن لا نأكل بديننا أبدا. اطمئنوا أيها السلفيون في شتى بقاع الأرض، فمهما خضنا غمار السياسة لن نتبنى موقفا سياسيا ولا موقفا دبلوماسيا على حساب العقيدة. العقيدة أولا إخوة الإسلام، وقبل كل شيء ديننا أغلى ما عندنا، لن نضحي بديننا من أجل أي شيء على الإطلاق، ولا حتى الثورة المباركة التي أنقذتنا من الضلال في هذا الزمان. ولذلك إخوة الإسلام، كلما طالبنا بتحكيم الشريعة فزعنا الليبراليون بمنظار الثورة، يقولون لك يا أخي لا تلتف على الثورة، لا تنتصر على الثورة، دع الثورة تسلك سبيلها للنور أولا، الوقت ليس مناسبا. بل يرفعون شعار لا صوت يعلو فوق صوت الثورة، لا، صوت الله جل وعلا يعلو فوق صوت الثورة، بل هذه الثورة لن تكون ثورة مباركة، ولن يكتب لها النجاح إلا إذا كانت في خدمة عقيدة الإسلام. هذه الثورة إخوة الإسلام لن ترى طريق النور والخير إلا إذا كانت من خلال الإسلام، أليس كذلك إخوة الإسلام؟ هذا الذي نريد أن نوضحه للجميع. ولذلك نقولها إخوة الإسلام دون مجاملة ودون مداهنة، ليس من أجل أن تعيش مصر يموت إسلامنا، إسلامنا أغلى من مصر وأغلى من الجزيرة العربية العربية وأغلى من العالم كله. نحن نسعى جاهدين لنصرة الإسلام لتكون كلمة الله العليا، هذا أولا، وهذه الغاية من القتال ومن الكفاح والنضال والجهاد. أما تحقيق المرتبات والأجور وحياة كريمة، هذه مطالب مشروعة ولكنها مطالب تكميلية فرعية، ليست المطلب الأصلية. إنما المطلب الأصلية ما أخبرنا به في كتاب الله لتكون كلمة الله العليا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك نقولها مرات ومرات، ليس من أجل أن تعيش مصر يموت إسلامنا. إسلامنا وعقيدتنا وشريعتنا خط أحمر ممنوع المساس به، ممنوع الاقتراب أو التصوير. يجب علينا أن نكون جميعا نحورنا دون هذه العقيدة العظيمة. ولذلك إخوة الإسلام، مهما خوفنا الإعلام، مهما فزعنا الإعلام، مهما ألصقوا بنا التهم كذبا وزورا، مهما حاول الإعلام أن يحدث حالة من الخوف والرعب لدى الجماهير تجاه الدعوة السلفية، الدعوة السلفية لن تخاف من ذلك ولن تغير كلامها ولا عقيدتها ولا منهجها. عقيدتنا قبل كل شيء، والتوحيد أولا لو كانوا يعلمون. ونستكمل إخوة الإسلام في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآل المستكملين الشرف. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، نختم هذه الفقرة الأخيرة بالحديث عن الإعلام. إعلام إخوة الإسلام تربى تربية العبيد لا تربية الأحرار. إعلام خلق ليزحف على بطنه فلا يمكن أن يطير في السماء أبدا. إعلام يكذب كما يتنفس، يكذب كما يأكل ويشرب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان صدقك وهو الكذوب، فنحن نقول عن الإعلام كذبك وهو الكذوب. إعلام عنده إصرار عجيب على لصق التهم بنا دون أدنى دليل، فرغم البراءة التي حصل عليها جميع السلفيين ومن جميع المصادر، من جميع التهم الموجهة إليهم، شهود العيان وتحقيقات النيابة واعتراف المجني عليه نفسه ووثائق تثبت عدم مشاركتهم في أي جريمة من بعيد ولا من قريب، وبالرغم من ذلك يخرج علينا الإعلام ليضرب بذلك كله عرض الحائط فيقول: سلفيون فعلوا، سلفيون كسروا، سلفيون قتلوا. لماذا؟ لأنه إعلام ما عنده نية أصلا أن يعرف الحقيقة، هو من البداية لا يريد أن يعرف الحقيقة، عنده إصرار عجيب إخوة الإسلام على حفر مقبرة للسلفيين. إعلام لا يريد أن يفهم أو يرى طريق النور. ذكرني هذا الإعلام برجل مر على جماعة عندهم حالة وفاة، فقال لهم الرجل: ما الخبر؟ فقالوا: 40 فلان. فقال: ياه، منذ 40 رجل ماتوا؟ فقالوا: لا، ليس 40 رجل، إنما رجل واحد، ولكن مر علي 40 يوما. قال: ولم تدفنوه حتى الآن؟ فقالوا: بل دفناه. فقال لهم: وأنتم لم تبرحوا مكانكم منذ 40 يوما؟ لا يريد أن يفهم أصلا. أقول له: زيد فيسمع خالدا ويكتبه عمرا ويقرأه بشرى. لا يريد أن يعرف الحقيقة لأنه أقسم أن يحفر مقبرة السلفيين بيد. إعلام لا يقل وحشية أبدا عن القذافي وبشار. في الوقت الذي كان القذافي يخاطب شعب: من أنتم؟ كان الإعلام يردد نفس العبارة لنا: من أنتم أيها السلفيون؟ في الوقت الذي كان يطارد القذافي شعبه بالكلمة المشهورة: بيت بيت، دار دار، زنجة زنجة، كان الإعلام يردد نفس العبارات ولكن بطريقة أخرى: سلفي سلفي، ملتحي ملتحي، منتقبة منتقبة. هذا الإعلام تشابه مع هذا الرجل في قولي وفعلي ولساني وقلبه، ولكن إخوة الإسلام لله الحمد والمنة تظهر الحقيقة. كما يقول القائل: تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. والكذب ليس له أرجل، فلابد أن يكشف الإعلام ويرفع الغطاء عن هذا الإعلام. ولكن عن طريق ماذا؟ عن طريق أفعالكم أنتم. أنتم القادرون أن تثبتوا للناس جميعا أن هذا الإعلام مؤسسة الكذب والدجل، ولكن عن طريق أفعالكم التي تكذب أقوالهم. لابد أن نعلم ذلك إخوة الإسلام جيدا. نختم إخوة الإسلام بكلمة واحدة، لأن بعض الناس للأسف الشديد ينظر نظرة خاطئة لما تقول له: أريد منك أن تستمع لرجل سياسي محنك، لا يمكن أبدا أن ينصرف ذهنه إلى شيخ من المشايخ أو عالما من علماء الشريعة. أقسم بالله عز وجل، علماء الشريعة أعلم 1000 مرة ممن يسمون بأهل السياسة والخبراء الاستراتيجيين بالسياسة نفسها. ولكن لست مطلوبا كرجل دين وشريع أن أتحول إلى قاموسا في السياسة، ليس مطلوبا مني ذلك، لكن على الأقل أنا مطالب أن أتعلم المسألة السياسية التي تخص أمة الإسلام. لكن أنا أتحول إلى قاموس في السياسة، أتكلم في السياسة ليل نهار. بعض الناس يتهمون أننا لا نعرف فقه الواقع وأننا مغيبون. سأضرب لك مثالا، وإن نسيت ربما يكون مثالين لا أذكر الآن، ولكن سأختم بذلك. أضرب لك مثالا واحدا يبين لدى الناس جميعا كيف أننا أخبر بالواقع من غيرنا. لا أرجع ذلك لعقل وثقافة وفكر، لا، ولكن لتوفيق الله عز وجل وتسديده، لأن المعلومة الصحيحة الوحيدة في هذه الحياة هو ما ورد في الكتاب والسنة. فالذين تربوا على مائدة القرآن والسنة هم أهلا بإذن الله تبارك وتعالى لكل شيء. أضرب لك أخ الإسلام مثال الشيعة الروافد الخونة، كيف تعاملنا نحن معه وكيف تعامل الإعلام معه. نحن لم نتفطن لخطر الشيعة منذ أشهر، عندما تفطن الإعلام لما هاجمت إيران على مصر، إنما نحن نتكلم ونحذر من خطر الشيعة، والكتب والشرائط موجودة منذ مئات السنين. نعلم الخطر جيدا لأننا نقرأ التاريخ، لا نعيش أمام التلفاز على القصص الداعر والصور العارية، لا، نقرأ التاريخ قراءة جيدة. نعلم خطر الشيعة منذ مئات السنين في الوقت الذي كان يعيش الإعلام خارج المجرة، لا يعيش معنا في الكوكب أصلا، في الوقت الذي كان يعلق الناس صور حسن نصر الله في بيوتهم وفي الدكاكين وعلى صدورهم، في الوقت الذي كان يقول الناس أن حسن نصر الله صلاح الدين الأيوب، في الوقت الذي أخبرني بعض الناس أن حسن نصر الله ذكر في القرآن في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. في الوقت الذي كانت الأمة مغيبة تماما كان السلفيون يحذرون من الخطر الشيعة، ليس كذلك؟ من هو الذي أعلم بالواقع من غيره؟ من المغيب؟ من الجاهل؟ بعض الناس أيضا يتهمون إخوة الإسلام، وأنا لا أريد الدفاع، فأعلم أنكم تدافعون أكثر مني، إنما أريد أن أذكركم فقط. قال: ماذا فعلتم أنتم؟ ماذا فعلنا؟ هذا يحتاج لمحاضرات وخطب طويلة إن كان في الوقت متسع بعد ذلك. وقدر لي هذا الخير مرة ثانية أن ألتقي بهم، نتحدث باستفاضة على ثمرات الدعوة السلفية، لكن للأسف كثير من الناس يجهلونها. ولكن أضرب لك أدنى مثال، لا أضرب لك أعلى مثال، أدنى مثال لتعلم كيف أنهم وقفوا وقفة حق أمام الظلم والطغيان. كيف وقفوا هذه الوقفة؟ لأن بعض الناس يحتقر هذه الفعلة. عندما أطلقنا لحانة، لا أقول لك شيئا كبيرا، عندما أطلقنا لحانة فقط، ألم يكن الشعب المصري كله يتخوف من إطلاق اللحى؟ من كان عنده الجرأة أن يطلق لحيته رغم أنها فعلة يسيرة أنا معكم، ولكن من كان يجرؤ على إطلاق لحيته؟ الجميع كان خارج نطاق الخدمة لا يستطيع أن يطلق لحيته، بل كان يحذر ويرهب ويخوف أن يصلي في مساجد السنيين، بل كان أصحابنا يداعبوننا: بالله عليك يا شيخ لا تخبر الأمن بأنني صاحبك. في الوقت الذي كان يتخوف الجميع ويرتعدون أن تكتب أسماؤهم في سجلات أمن الدولة، كان أطفالنا الرضع لهم سجلات هناك. نحن ثبتنا وصبرنا فلم نحلق لحان ولم نتخلى عن سنة نبينا، حفظنا لكم بعض هذه الشريعة حتى هذه الثورة المباركة. كان الدور ضخما وعظيما، كان يتعلم ويعرفه من دخل فيه ومن عاش فيه ومن آسى. جميعنا أطلقنا لحانا، فأقسم أباؤنا على أمهاتنا بالطلاق وطردنا من البيوت، وكان لنا في ذلك قصص لا ينتهي أبدا، رغم أننا كنا صغارا ربما لا نعرف قيمة إطلاق اللحى. هذه مسألة واحدة فقط، فما بالك بالمحافظة على شريعة الإسلام، على الكلام في الحاكمية وعلى الكلام في الشريعة الإسلامية. من الذي ينادي بالشريعة؟ بالله عليك، من الذي أعاد السنن للحياة مرة ثانية؟ فتمشي الآن فترى إخوانك تظهر عليهم علامات السنة. اليوم ما من بيت ولا أسرة إلا فيها منتقبات وأناس ملتزمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي حافظ على هذه السنن في وقت كانت هذه السنن تطارد مطاردة عنيفة؟ كان يكفي للقاضي الجالس في أرض المحكمة عندما يخبر بقضية عن ملتحي، كان يكفيه فقط دون أن ينزل إلى أرض الجريمة ويتحقق من الخبر أن يحكم بحكم. لماذا؟ لأن الخبر أو المحضر رفع ضد ملتحي فقط. كنا نفصل من الوظائف، أركب سيارة مواصلات فيتم إنزالي أنا دون غيري من المجرمين والبلطجية والسفاحين والقتلة. لماذا؟ لأنك ملتحي، اشتبهنا فيك. فكانت اللحية شبهة، يسخر بنا في وسائل الإعلام 24 ساعة. أنت لا تتحمل أن أنظر لك أنا من تحت الفوق، لا تتحمل. ورغم ذلك 24 ساعة طوال عمرنا يسخر منا ويستهزأ بنا ونعامل معاملة العبيد. ثبتنا ووقفنا على مبادئنا، فلا تأتي بعد ذلك وتقول لنا: من أنتم؟ ثم ما الذي يشغلك من نحن؟ سؤال لا معنى له ولا قيمة له. ما الذي يشغلك؟ من نحن؟ من أين أتيتم؟ متى خرجتم؟ المهم لماذا خرجنا؟ خرجنا لماذا؟ لإفساد الأرض وإهلاك الحرث والنسل والسعي في الأرض فسادا؟ خرجنا لنفصل الأرض عن السماء؟ خرجنا إخوة الإسلام لندعو إلى الرذيلة وقمع الفضيلة؟ لا يمكن أبدا أن تقول أنك سمعت من هذا الفم إلا دعوة إلى الحجاب، ودعوة إلى الفضيلة، ودعوة إلى أن تقر المرأة في بيتها، ودعوة لعدم الاختلاط، ودعوة لعدم مشاهدة الأفلام والقصص الدائر. هل سمعت من هذا اللسان كلاما غير هذا؟ ما دعونا أبدا للرذيلة يوما. هل نحن الذين نقول بالسياحة وبشرب الدخان والمخدرات؟ نحن نحارب ذلك بكل ما أوتينا من قوة. فإذا كنا خرجنا لنأخذ بيدك إلى صراط الله المستقيم، فما الذي يعاب في ذلك؟ هب أننا خرجنا اليوم الآن، ما الذي يعاب في ذلك؟ ما دام أننا خرجنا ندعوك ونأخذ بيديك إلى صراط الله المستقيم. الحديث ذو شجون والكلام يطول، خاصة وأنني قد أخطأت في حقيقه منذ سنوات، فتخلفت عن المجيء إلى هذه يعني القرى الطيبة التي بيني وبينها علاقة حميمة منذ سنوات. ربما كثير يعرفني والكثير لا يعرف، ولكن شبه أنني تربيت هنا، شبه أنني تربيت هنا من كثرة ما كنت آتي لهذا المكان. وأتذكر أول خطبة عيد فطر خطبتها في حياتي كانت هنا. فالعلاقة بيني وبينكم حميمة، فأنا إن أطلت بعض الشيء فأرجو إخواني أن يعذروا لي، لأنني أتيت وفي نيتي أن أكفر عن خطأي قديم. فقلت لو تكلمت معهم ربما سأجعل الكلام قضاء وكفارة، فربما يطول بعض الشيء، وربما إن كان في الوقت متسع بعد ذلك أن نستكمل بقية هذه الحديث. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا، ومشايخ المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وفتيات المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اقض على هؤلاء العالمانيين الليبراليين، اللهم كسر أقلامهم وأخرس ألسنتهم وعقم أرحام نسائهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.